قال مالك: فإن هلك المكاتب وترك مالا أكثر مما بقي عليه من إجابته وله ولد وله ولد ولد في إجابته أو كاتب عليه ورث ما بقي من المال بعد قضاء إجابته. هنا تفريع على ذلك: كاتب على 1000 درهم ودفع 900 درهم وبقي 100 ومات وعنده 1000 درهم، يبقى عنده وفاء الباقي من الدين ولا لا؟ عنده. ماذا نفعل في بقية المال؟ له ولد حر، له ولد ولد بعد عقد الكتابة، اذا هذا الولد مصير المال الباقي. نسدد بقية دين الكتابة، نأخذ 100 ونكمل للسيد هذا الباقي لك من الكتابة لأنه مات وعليه لك 100 وتتم الكتابة ويصير حر. الباقي من في يد المكاتب لولده لأنه هو الوارث له بالإيش؟ بالعصبة، ولده وهو أولى الناس به، هذا إذا ولد في الكتابة. وهل الولد يتبع أباه في الكتابة؟ إذا كان المكاتب اشترط ولده معه، فإذا اشترط المكاتب أن يكون ذلك عنه وعن ولده، إذا وفد الكتابة أعتق هو وولده. إذا كان له ولد حر قبل الكتابة، إذا هو بالكتابة تحرر وولده حر، بينهما ميراث، يدفع باقي الدين للمكاتب السيد ويرث